يقول في رسالته أيضا نحن نجهل ما يجب أن نعرفه، فكيف عملية الاستنجاء وفقكم من الله؟ هل الإنسان لازم يغسل ذكره كل مرة أم لا؟ نريد إحاطتنا وإحاطة المستمعين بذلك، جزاكم الله عنا خير الجزاء. الاستنجاء إنما يجب إذا وجد بول أو غائط، فأولاء الصلاة فإن المسلم يغسل ذكره إذا بال يغسل ذكره من البول ويستنجي من الغائط، وهذا يكفيه في أي وقت كان. فإذا جاء وقت الصلاة يتوضأ يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ويكفي، ولا حاجة للاستنجاء. إذا كان غسل ذكره من البول أو غسل دبره من الغائط أو استجمر بالحجارة أو اللبن ثلاث مرات أو أكثر حتى أنقى المحل كفى، فلا يتم إذا جاء وقت الظهر والاستنجاء الضحى وفي الماء غسل ذكره غسل دبره أو استجمر بالحجارة الضحى وأنقى المحل ثلاث مرات أكثر، لا يعيده النهار. إذا كما حصل على البول إلا الأول الذي تطهر منه لا يعيده، بل يتمسح، يسمي بعض العمل يتمسح الوضوء الشرعي، يعني يبدأ برأسه كفيه ثلاثا ثم يتفضل ويستنجي ويتوجه إلى آخره، ولا يعيد الاستنجاء ولو أنه ما نوى شيء مثلا في الساعة. إذا غسله الضحى مثلا لا يعيده، هكذا لو أتى الغائط العصر أو بال فغسل ذكره من البول واستنجى من الغائط وغسل دوره حتى أنقى المحل، ثم جاء في وقت المغرب ولم يأتي بول ولا غائط بعد ذلك، فإنه يتوضأ الوضوء الشرعي، يتمسح، يبدأ بالموضوع والاستنشاق ولا يعيد الاستنجاء. وهكذا لو نام أو أخذ الريح أو أكل لحم الإبل لا يستنجي، بس يتمسح، يبدأ بالموضوع والاستنشاق، لأن النوم وأكل لحم الإبل وغسل الذكر ما في استنجاء، الاستنجاء عن ضوء غائط خاصة. أما هذه الأشياء التي تنقض الوضوء مثل الريح والكسى والبلاط مثل فرد مثل أكل لحم الإبل، هذا لا يجب الاستنجاء، ولكن يتوضأ شرعيا، يبدأ في النظر في الاستشهاد ولا يغسل دبره ولا ذكره إلا من دور أو غائط. نعم.